بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم يقول: ما هي صفات ما يسمونه بالحاوي في بعض الأماكن، وما حكمه؟ وتعلمون حفظكم الله أن هذا الدرس يعني عام لإخوة كثير في مناطق شتى، فيحتاج إلى التنبيه لكل هذه الأشياء. ربما لا يكون هذا الشيء معروفا في بعض البلاد، ويكون معروفا ومنتشرا في بلاد أخرى. ففي بعض البلدان جاء هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة بأنه هذا الرجل يسمى الحاوي، يعني صفات بعض الناس الذي يسمونه بالحاوي، وذكروا هذه الصفات وسألوا عن حال هذا الرجل وما حكمه. فقالوا أن صفات هذا الحاوي ما يلي: أولا، الحاوي رجل وضع له مع حليب ثدي أمه العقرب الميت، أو يوضع العقرب الميت فوق الثدي فقط، فبذلك يكتسب الطفل وهو الحاوي يكتسب مناعة ضد العقرب والثعبان فلا تلدغه. قالوا هذا توضع له العقرب الميتة على ثدي أمه وهو طفل صغير ويمص اللبن، فبالتالي تلك يأخذ مناعة ضد العقارب والثعابين فلا تلدغه العقارب ولا الثعابين. ثانيا، أنه إذا تفل هذا الحاوي على اللديغ يشفى من السم بريق الحاوي، يعني عندما يكبر هذا الحاوي فإنه يتفل، مجرد أن يحضروا له إنسانا يعني حصلت له لدغة من العقارب أو من الحيات أو الثعابين فإنه يتفل عليها فقط، وهذا اللديغ يشفى من السم بريق الحاوي. ثالثا، أن الحاوي هذا إذا تبول أو تفل على العقرب أو الثعبان فإنه يموت مباشرة، ولكن تسلب من الحاوي الخاصية التي فيه فيصبح مثله مثل باقي الناس. ولذلك فإن الحاوي لا يتفل على العقرب ولا على الثعبان، كما أنه لا يقتل الثعبان ولا العقرب، لأنه إذا فعل ذلك فستسلب من هذه الخاصية. أيضا يعتقدون أن الحاوي إذا كان في مجلس وفيه عقرب أو حية فإنه يرسم في الأرض دائرة حول العقرب والحية فلا تستطيع أن تخرج منها حتى لو تموت داخلها. قالوا إذا كان في المجلس ورأى عقرب أو حية فقط، مجرد أنه يرسم دائرة على هذه العقرب أو الحية فما تستطيع أن تفارق هذه الدائرة حتى لو ماتت داخل هذه الدائرة. الخامس من اعتقادهم فيها، قالوا أن الرجل الكبير إذا أراد أن يصبح حاويا يذهب إلى حاو آخر لكي يحويه. هذه اعتقاداتهم في هذا الحاوي، وهم يريدون أن يعرفوا ما هو الحكم في ذلك. فجاء الجواب، قالوا: الأحاديث تدل على أن دفع شر ذوات السموم ونحوها إنما هو بالرقية الشرعية التي هي الاستعاذة بالله وحده والالتجاء إليه والاعتقاد بأنه هو النافع الضار دون غيره. انظروا إلى كلام أهل العلم كيف يردون الأمور التي يشطح بها الناس والعقائد الفاسدة التي يشطح بها الناس، وأهل العلم يردونها إلى الأدلة. أهل العلم تضبطهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولهذا هم ينقذون الناس من الباطل، لأنهم يردون كل المسائل يردونها إلى كتاب الله وسنة رسوله. فما هو المشهور في الكتاب والسنة أنه يعالج هذه السموم التي هي من العقرب ومن الحية بغير العلاج الطبي الذي هو يعني مضاد للسموم وغير ذلك؟ الذي هو موجود في الأدلة أنه إنما تدفع هذه بالرقية الشرعية والاستعاذة بالله والالتجاء إليه والاعتقاد بأنه هو النافع الضار. قالوا فعلى هذا فإنما يدعيه أولئك الدجالون أنهم يتمكنون بتلك الأشياء المذكورة إلى كونها مستأنسة مسالمة وأنها لا تؤذي الحاوي ولا تلدغه، كل هذا من الكذب، كل هذا من الكذب وضرب من الخرافات واستعانة بالشياطين وتعلق بالجن وخداع للعوام، فيجب الإنكار عليهم والبعد عنهم وتحذير الناس من شرهم وأنهم أهل بدعة وضلالة. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة برقم 18787. فهذا هو الواجب علينا جميعا، أنه كل من رأى هذا أن ينكر، أن ينكر هذا، وأن لا يترك لأولئك الفرصة لخداع العوام وتعليق الناس بالأشياء الخرافية. هذه أشياء يا إخوة مشوهة لدين الله سبحانه وتعالى، أن يكون الناس متعلقون بهذه الأشياء وبهذه الخرافات ويتركون الأشياء الصحيحة، يتركون الأشياء الصحيحة ويتعلقون بمثل هذه الأشياء الخرافية والبعد عن الشريعة والبعد عن الكتاب والسنة. هذه كلها أشياء تؤثر، فإنه يضعف رجوع الناس إلى الكتاب والسنة وإلى الدين الصحيح إذا انتشرت فيهم مثل هذه الخرافات وهذه الشعوذات، وهذه كلها يعني تؤخر يعني مشي الناس، تؤخر سير الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلها تنشر العقائد الفاسدة، ويتسلط الأعداء على الناس بسبب نشر هذه العقائد الفاسدة. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا أن يوحد هو سبحانه في الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ويفردوه في العبادة سبحانه وتعالى. هذه أشياء كلها مناقضة للتوحيد ومنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيجب الحذر من ذلك، يجب الحذر من ذلك. وهذه أشياء موجودة في بعض المجتمعات. هذا هو السؤال المتعلق بما يسمى بالحاوي. السؤال الذي بعده، هل يسلم على المشعوذ والكاهن إذا كان يصلي؟ إذا كان يصلي هل نسلم عليه؟ الجواب، قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله، قال أرى أنه لا يسلم عليه ويهجر من باب هجر أهل الأهواء، وقد جاء في السنة لابن أبي عاصم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. فالسلف رضوان الله عليهم كانوا يهجرون أهل الباطل، يهجرون أهل الباطل، فإذا وجد من هؤلاء الكهان والمشعوذون لا ينبغي أن الإنسان يعني يتلطف معهم وهم ينشرون هذا الباطل، إلا إذا علم من حالهم أنهم جهال، إذا علم من حالهم أنهم جهال ويذهب إلى مناصحتهم وإلى بيان الحق لهم فلا بأس. أما لو قيمت عليهم الحجة وعرفوا بأنهم على باطل وهم يعرفون أنهم على باطل وهم مستمرون في نشر أذاهم على المسلمين وكهانتهم وإفساد بيوت المسلمين وإفساد نسائهم وإفساد العلاقات بين الأسر وبين الأب وأولاده وإفساد ما بين هذه القرية وغيرها، فلا ينبغي لمثل هؤلاء إلا الهجر، أن يهجروا من الناس وأن لا يكلموهم وأن لا يسلموا عليهم. قال الشيخ يحيى حفظه الله: قال رجل من أهل الأهواء لأيوب، أيوب بن أبي تميمة: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وابن سيرين رضي الله عنه أو رحمه الله ما كان يرضى لذلك المبتدع أن يقرأ عليه قرآنا، قال له: سأقرأ عليك قرآن فقط. فما رضي، ما رضي ابن سيرين بهذا ولا أن يقرأ عليه قرآنا. فهذا الرجل الذي ثبتت عنه الشعوذة والعرافة ولا يسلم من الكفر إذا كان كاهنا أو عرافا، فإن ذلك مدع للغيب الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله: فقل إنما الغيب لله. وقال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فينبغي للمسلم بمثل هؤلاء أن يهجروا، وإذا هجروا من المجتمع هجرهم المجتمع ونبذهم وقاطعوهم أصبحوا بعد ذلك منبوذين في المجتمع، فلا يعني يتقرب الناس إليهم وسيزهد الناس فيهم. أما إذا عظموا كما هو الشأن في هذا الزمن بعض الناس وإلى الله المشتكى، يقوم مشعوث ربما قد يكون طفل، ربما تكون امرأة ما تعرف القراءة ولا الكتابة جاهلة، ثم تقوم وتدعي الشعوذة وتدعي أنها تعالج وتدعي تلك الأمور، وإذا بالناس إليها يعني زرافات ووحدانا، وإذا بالناس ربما يخرجون إليها من بعض الدول ويأتون إليها من بعض الدول لأنها تستحكمت فيهم الأمراض النفسية واستحكمت فيهم الشياطين، فهم يبحثون عن العلاجات من هذه الشياطين في أي مكان. فإذا سمعوا أن مشعوذا في البلد الفلانية يعالج انطلبوا إليه، ثم هذا المشعوذ يعمل من الناس يعني من يعطيه المال وينشر له الدعايات الكاذبة بين الناس، يقول أنا كان عندي فلان وكان فيه وفيه وفيه، ثم ذهبت به إلى هذا المعالج وتحسن، والثاني يشهد من هناك والثالث يشهد من هناك، وربما استعملوا بعض الجرائد وبعض المواقع الإلكترونية الآن، ربما نشروا في بعض المواقع ويقول ويأتون بالشهادات من فلان ومن فلان، يقول أنا كان عندي هذا المرض وتحسنت، والثاني يقول أنا كان عندي هذا المرض وتحسنت، حتى يغر الناس بهذا المشعوذ وهذا الكاهن، ويستمر الفترات الطويلة وهو يعني يضحك على الناس ويستغل الناس وينشر أسحاره في المجتمع، حتى إذا أدرك الناس زمنا طويلا بعد ذلك تبين لهم أنه مشعوذ وأنه كاهن وأنه دجال، لكن بعد أن يكون قد أثر في المجتمع تلك السنين الطويلة. فلا بد من المعرفة الأمور من أساسها ومن بدايتها والتصدي لها والصبر على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.